الله حاش يضرك انسان صفيها بالاغشاش انت تطاوعني واستمسك بهدي رسول الله بهدي حبيب الله حبيبي محمد شفيعي محمد خير صفات المرضية. قد لذ لي صافي المشرب من حضرات البازل أشهب يا عيني. قد لذ لي صافي المشرب من حضرات البازل أشهب يا عيني، وصار لي نعم المطلب هجر السوى بالكل. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، الحب في صدق النية يا خير صفات المرضية. إن كنت معنا فاتبعنا واصبر على الحب في معنا يا عيني، وإن تسأل عن ذي المعنى هذا طريق صدقية. يا الله يا الله يا الله، صلوا عليه وسلموا تسليما. سوا سوا جنة ونعيم، عشرة ويدخل في الجنان مقيما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. الكريم تجلى باسم منتقم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. ساق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. يا الله يا صلي وسلم دائما ابدا على عليك خير الخلق كلهم. محمد اشراف الاعراب والعجم، محمد صلى الله عليه وسلم، محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، فمبلغ العلم فيه أنه بشر. بشر وأنه خير خلق الله كله. تذكر جيران بذي سلام مزجت ذا معا جرى من مقلتي بدم مهبة الريح من تلقاء كاظمة أو مضى البرق في ظلماء من إضام مولاي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وارحم به جمعنا، يا رب اهدي به أبناءنا، اشفي به مرضانا، واحفظ به أوطاننا يا المحب أنا أعطيك أكبر علامة، اسمع مدح طه ثم كلام. يا المحب أنا أعطيك أكبر علامة، سلام عليك السلام يا نبي رسول عليك السلام. كرام كرام كرام كرام وفيهم محمد عليه السلام. سلام سلام سلام سلام يا نبي الرسول عليك السلام يا نبي الرسول عليك السلام. من مثل أحمد في حسان هذه مطاياه شمس وما شمس حسان هذه مطاياه. من مثل أحمد مثل أحمد في كونين له ربي لا أسألك نفسي ربي ولا أسألك عائشة زوجتي. ربي لا أسألك نفسي ربي ولا أسألك عائشة زوجتي. ربي ولا أسألك فاطمة ابنتي بل أسألك يا ربي أمتي. الله الله يا فتاح أمتي يا ربي أمتي فالله ينادي يا عبادي رحمتي وأنت تقول يا أمتي إذا ذكر الحبيب المصطفى الطبيب ماذا ماذا تقول؟ إذا دخلت المقام مقام سيدنا النبي ماذا ماذا تقول؟ اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. إذا شممت إذا شممت الورد ماذا ماذا تقول؟ اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. إذا اشتقت إلى الحبيب، إذا اشتقت إلى الطبيب، إذا اشتقت إلى رسول الله، إذا اشتقت إلى الحبيب ماذا تقول؟ اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، صلوا صلوا على زين الوجود، زين الوجود النبي سيدنا النبي يا حاضري يا حاضري، اعلموا اعلموا علم اليقين علم اليقين. النبي سيدنا النبي يا حاضري يا حاضري، اعلموا اعلموا علم اليقين علم اليقين. ان رب العالمين ان رب Yeah. منبع الأسرار، يا معدن الأنوار، يا منبع الأسرار، يا خيرات الأخيار، يا خيرات الأخيار، يا خير خلق أنشار. اشتاقت لك الأحباب، اشتاقت لك المداح، فرحت بك الأحباب، اشتاقت لك الأحباب، يا خير خلق شفيعي عند الله. إذا اشتد الخط واجتمع الجميع في يوم الحشر الأعظم، يوم يجمع الله الخلائق لبدء الحساب، يطول الانتظار، تد الشمس من رؤوس الخلائق، من الناس من يعرق حتى ركبته، ومنهم من يغرق بعرقه، يلجؤون إلى سيدنا آدم كي يشفع لهم عند الله، فيقول ربي سلم سلم، إن ربي قد غضب غضب لم يغضب مثله قبله ولا بعده. اذهبوا إلى نوح، يذهبون إلى سيدنا نوح عليه السلام فيقول كذلك لست لها. اذهبوا إلى إبراهيم، يذهبون إلى سيدنا إبراهيم، إلى سيدنا موسى، إلى سيدنا عيسى، كلهم يقول لست لها، يصلون إلى الحبيب محمد صلوا عليه فيقول أنا لها، ويسجد تحت عرش الرحمن يحمد الله ويثني عليه، حتى يقول له رب العزة ارفع رأسك يا محمد واشفع تشفع وسل تعطى. فيشفع للخلق عامة طائعها وعاصيها. هذا هو من قال بحقه رب العزة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى الكافر ينتفع بشفاعة الحبيب بتعجيل الحساب، ثم يشفع لأمته. اللهم شفعه فينا يا رب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا سيدي يا رسول الله، ووقفت على الأعتاب وبكيت له بالباب، وبصفح دون عتاب قد شاد رسول الله. بالهادي يسعد حقا يسكو يمسي أمجد، من يفرح بالهادي يسعد حقا يسكو يمسي أمجد، والفضل له أضحى مصعد. اقرأ قول الله الأكبر: إنا أعطيناك. صلى الله على المولى قد فاق، والرسل ازدادوا إشراقا، به ملك المولى قد فاق، والرسل ازدادوا إشراقا، وأخذنا منهم ميثاقا، وأخذنا منهم ميثاقا، إن جئت إليهم أن تنصر. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. لئن نلت الحظ الأوفر ولك المعراج كذا المنبر، وجمال الأنس بك استبشر، إذ قال لك الرب الأكبر، إذ قال لك الرب الأكبر: إنا شرفت العرش وسمعت حديثا لا يغشى، بعروجك شرفت العرش وسمعت حديثا لا يغشى، لا يغشى، لا يغشى، لا يغشى، لا يغشى. بعروجك شرفت العرش وسمعت حديثا لا يغشى، إذ يغشى السدرة ما يغشى من مسكين أو طين أسمر.